السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على المؤمنين والمؤمنات، السلام على من يسمعنا، السلام من ربنا العظيم على من يعظم هذا الكتاب وعلى من يحبه ومن يحب سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والسلام على النبيين جميعا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى بن عمران وعيسى بن مريم، في نبأ من السماء تتابعا وسيرا على ما كنا فيه في الفائت عند النعل من سورة طه، أن قال ربنا العظيم لموسى الكليم: إني أنا ربك فاخلع عليك. وأسلفنا في النبأ الفائت عن مقام النعل، ولما قال الحكيم العليم العظيم العلي: إني أنا ربك فاخلع عليك. وأبطلنا بالبينة أن ما ظن الناس إن خلع النعل كان لقداسة الواد، وأبطلناها بما نظن من البينات. الآن نتابع بحمد الله على ما كنا فيه عند النعل. جمعنا في النبأ الفائت بين الحديث من صحيح مسلم في كتاب الإيمان وبين آية سورة طه، وجمعنا بينهما بعلم نبيين موسى بن عمران ونبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، كيف كان عندما دخل عليه أبو هريرة الحائط فأعطاه نبينا نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله انتبه موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فرأينا في الحديث رابطا بين متن الدين الأعظم أن لا إله إلا الله وبين النعل، كما في شاهد القرآن العظيم: إني أنا ربك فاخلع نعليك. وقلنا إنك يكفيك ألا تتكلف، يكفيك ألا تتكلف حتى تعلم هذا الكتاب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم في آخر صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. الناس ذهبوا مذاهب وراء النعل، فمنهم من قال إنه النفس، ومنهم من قال إنه الخطايا، ومنهم من قال ولكن النعل النعل. إني أنا ربك فاخلع عليك بشاهد ترجمة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم من أول كتاب الله في كتاب الله. الآن عندنا النعل، ووقفنا في النبأ الفائت عنده أن من أراد أن يتبين من دلالتها وما وراءها تدبرا عليه أن يقرأ سورة طه. وقلنا إن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أفرض الله له في كتابه الخاتم 36 مرة في الكتاب في 34 سورة، ولكن في سورة طه تفردا وحصرا ذكر الله النعل. حتى في القرآن كله ليس هناك شيء عن النعل أبدا. فقلنا إن من أراد أن يعلم النعل عليه أن يقرأ كل السورة من أولها إلى آخرها، فيجمع رؤوسها وأصولها وأركانها. لنبدأ بإذن الله. النعل كما قلنا دون تكلف ذلك الذي تجعله في قدمك إذا خرجت من إلى. وبالعادة أنت تخرج من بيتك وحائطك ومستقرك ومثواك ومأمنك. إذا كنت في بيتك الآمن بين بنيك وأهلك، بالعادة يكون الرجل متخففا، كما في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تضعوا ثيابكم، من بعد صلاة الفجر اللي في سورة النور. فالإنسان في داره يتخفف من ثيابه بالذات، يعني إن لم يتخفف من قميصه وسرواله وإزاره تراه يتخفف من النعل ذي الشراك، قد ينتعل شيئا خفيفا يتحرك به، إنما ذو الشراك الذي يقال له نعل هذا لا يلبسه الرجل في بيته إلا خارجا، يعني إذا جاء يخرج. مثل لنفسك أنت السامع، والسامعة إذا رأت رجلها وبعلها ترى أن الرجل إذا آن صباحه للخروج والعمل استمع والكد والشقاء والمعاناة تراه يلبس، ثم آخر شيء ينتعل هذا النعل، ولعله عند نعله ومعاقد الرباط والسوار يحدث أهله إذا كانوا يريدون شيئا ليأتي به رب البيت عند خروجه لكده وشقائه. فكأن ما يفصلنا بين الخروج وبين الاستقرار هذا الذي في أقدامنا التي نجري عليها شقاء وكدا وتعبا وعملا. فسورة طه تكاد تتكلم عن هذا. تبدأ سورة طه هكذا من ها هنا الكشف، تبدأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. استمع: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه هي الآية التي ستبنى عليها سورة طه كلها: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الشقاء. وهناك في السورة نفسها لمن قبل منا ما ذكرناه به أن يستجمع ما استطاع من سورة طه، في السورة نفسها تكرر الشقاء أكثر من مرة في شاهد عظيم يؤكد ويجمع ما نقول بحمد الله ونعمته. إذن أن قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهل أتاك حديث موسى. الآن أن يقص الله على نبينا قصص النبيين إنما يكون للتثبيت والتعليم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهي بداية بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكل مؤمن. استمع يا إخواننا وأخواتنا، إياك أن تظن أننا نتكلم فيما نتكلم فيه لأجل قضاء الزمان وانصراف الوقت، إنما نفعل ما نفعله إلا تبصرة وإلا إشعالا للنور، حتى إذا وافينا الآخرة وافيناها على أقل الخسائر، آمنين مطمئنين. ما جعل الله هداية في الأرض كهذا الكتاب، فعليك بالكتاب، أنت طاعم شئت أم أبيت، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، فالله فرغ من خلقك وفرغ من رزقك، فإياك عليك بما يعينك إلى الآخرة سبيلا خروجا في الشقاء الذي نحن فيه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. إذ ناداه ربه: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. قلنا أن الحديث الذي قرأناه في من صحيح مسلم في باب الإيمان هو الذي سيعيننا على تدبرها. ومن الآن قلنا أن النعل ليس هو القميص، لا، القميص قميص له دور، والقميص أخي في العربية هم الآن يسمونه، يعني ما نطلق عليه الدشداشة، هو القميص، سواء قميصك الذي تتحدث عنه اليوم أو البنطال أو السروال أو الإزار أو الرداء، كلها لكل واحد مطلب ومقصد، والنعل له مقصد، والعصا والعمامة، العمامة تستر الرأس والنعل يستر القدم من مما يعتري. فواضح أن النعل هو الذي تلبسه للخروج للشقاء والعمل والكد. الآن هذه واضحة، إحنا الآن يعني لنشرحها بشكل من آخر السورة حتى نجمع طرفيها. في آخر سورة طه قال الله لآدم، بعدما قال الله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم. استمع: وأن قال الله يا آدم، الآن نحن بنوه كأننا مخاطبون بمثلها: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، انتبه، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انتبه على كلمة الخروج والشقاء: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها، فيها يعني في جنة الله، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآن تصل الآيات أن قال الله: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فظهر أن السورة بنيت ساعة ما بنيت على ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فواضح أن الخروج مقدمات الشقاء. إننا عند الله في جنته لا نشقى إطلاقا إذا خرجنا من الجنة المحوطة المسورة بأمن الله وطمأنينته وطعامه لنا، سنشقى بالضرورة. سورة طه قالت بمثل هذا على اعتبار أن الذي قال له الله الكليم موسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، هو الوحيد في القرآن كله الذي نعلمه راعيا يسير وراء مرعاه ويرعاها ويطعمها ويؤمنها. هذا الراعي أوحى الله إليه الكلام: إني أنا ربك فاخلع عليك. الآن البشر كلهم، الناس جميعا، المؤمنون وغير المؤمنين، كلهم على ساعة إيواء ومثوى في البيت، آمنين استقرارا وسباتا في بيوتهم، ليكون النهار ليسعوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله. ذلك كله ساعة الخروج، ساعة الخروج والانتعال، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالظاهر أن الله عندما قال لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، كانت أعلى معاني الود والتقرب والتحبب والتواصل مع هذا العبد الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. ما قال الله له الآن: إنني أنا الله فاخلع عليك. قال: إنني أنا ربك، والرب هو الذي يتولى التربية من أولها إلى آخرها، طعاما وأمانا وشفاء، كما قال إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. الآن تخيل نفسك ربا لذلك البيت الذي أنت فيه، أنت رب بيتك العائل، وعندك بنوك عليك أن يستقروا في البيت، فإن كان فيهم رضيع لا ينتعل، وعليك أن تأتيه بطعامه إلى فيه ولا ينتعل، وعليك أن تدفئه وتؤمنه وأن تخرج فتشقى فتأتي بالطعام. ربنا لا إله إلا هو، من غير شقاء منه لا إله إلا هو، ولا كد ولا نصب، يأتينا في جنته بالطعام والأمان، لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كان ذلك الخروج سببا نتيجة للمعصية التي وقع فيها أبونا آدم من قبل. الآن إذا بدأت تتضح بإذن الله، على اعتبار أن النعل ما تعلمه من سبب الخروج تقديما للشقاء الذي نحن فيه. فعندما قال الله لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، يشبهها ولله المثل الأعلى أن يأتيك ضيفك فتقربه. الضيف إذا دخل بيتك لا يريد إلا ساعة أو ساعتين فتطعمه على حالته التي هو فيها، ولكن إن أردته مستقرا ثاويا طاعما نائما عندك لا تقبل أن يبقى النعل في قدميه. فأول مبادرة إذا أنت دخلت بيت أخيك مثلا، أو زرت أباك أو زارك أبوك فأراد أن يقيم عندك ثاويا، لا بد أن يخلع عليه حتى يشعر بالاستقرار والطمأنينة، إذ أن النعل آية الخروج لا آية الاستقرار والمكوث والطمأنينة. فما قاله الله لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك، كان أول التودد وأول التحبب وأول التقرب. وستجد أن سورة طه التي حوت حوض هذه الآية كانت فارقة عن السور الأربع والثلاثين التي تكلم الله فيها عن موسى، إذ طفى فيها كل معاني الحب والود. ابتداء ما سنسمعه الآن بإذن الله، ستجد أن في كثير من السور كان يكلم الله موسى هكذا بالضمير، أدخل يدك، أسلك يدك، أضمم يدك إلى، ولكن في سورة طه ناداه أكثر من مرة باسمه يا موسى يا موسى. في 5 مرات بينات في سورة طه قال الله لموسى ابتداء من أولها: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال الله له: وما تلك بيمينك؟ انتبه يا موسى. للعلم حال العصا وقصة العصا وردت في النمل ووردت في سورة القصص كذلك، ولكن في سورة طه فقط قال الله له يا موسى. وما تلك بيمينك يا موسى لم ترد إلا في سورة طه. انتبه أن يكلمه الله باسمه ما تلك بيمينك يا موسى، السائل هنا هو الله. ألا يعلم السائل سؤاله؟ الله يعلم ماذا يريد، والمسؤول نفسه موسى يعلم الجواب، ولكن الله سأله توددا ومؤانسة لموسى عليه الصلاة والسلام، كان في ليله وكان في الوادي المقدس بغير إنس وبعيد عن المساكن، فقال: ما تلك بيمينك يا موسى؟ اجعل نفسك مكان هذا، ويسألك من يسألك: ما تلك بيمينك يا فلان؟ أو أن يسألك: ما تلك بيمينك دون فلان؟ فأن يذكر يا موسى هذا تقريب وتهدئة لنفس موسى عليه الصلاة والسلام. انتبه، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ليس في سورة أبدا من كل السور تفصيل من موسى مثل ما فصلها هنا. لماذا استرسل موسى؟ قال: عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، يعني الآن عنده أكثر أشياء لا تحضره ولكن يريد أن يقولها. هذا لأنه شعر بالأنس الذي أراد الله أن يشعره به ليطمئن. كل ذلك بدأ بعد أنا ربك اخلع نعليك، كانت كلها للطمأنينة. أنا ربك الذي أطعمتك، أنا الذي خلقتك، أنا الذي توليتك. سترى أن الآيات كلها التي ستتلو كلها محبة وكلها تقرب وكلها رعاية وكلها ربوبية، حتى أن فرعون نفسه في السورة نفسها كان ألين ذكر له عن سائر السور جميعا في سورة طه فقط. فظاهر أن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى توجت السورة وجعلت نفسها ناصية للسورة كلها، عليها بدأت وعليها ختمت بحمد الله. قال موسى من شعوره بمؤانسة الله لا إله إلا هو أنه قال: عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ولله المثل الأعلى، إذا دخل أحدنا بيت صاحب له ثم جاءه صغير صاحبه، ترى الصغير مترددا لا يكاد يستأنس، فإذا آنسته ووادته بدأ يتقرب، فإذا اطمأن إليك وأنس إليك سله هل عنده شيء من اللعب، فإن كان مستأنسا سيقول لك: عندي كذا وفي غرفتي كذا وكذا. هذا بعد أن يستأنس، فإذا اطمأن إليك حدث، إنما قبلها يكون جافلا مترددا. موسى الآن بعدما أن قال الله اخلع عليك أنا ربك ما تلك بيمينك يا موسى، واضح أن الله يقوم لا إله إلا هو مقام الرب الحنون كما فعل مع يحيى عليه الصلاة والسلام. فقال شاهدا من كلام موسى ما سمعتمه، قال: ألقها، استمع يا موسى. ما قال ألقها في سورة النمل وألق عصاك، في سورة القصص وأن ألق عصاك هكذا مخاطبا بالضمير، إنما في سورة طه بالاسم بعدما ذكره في بضع لحظات قبلها بالاسم. فلما يكرر الله الاسم مرة بعد مرة؟ تكرار الاسم لمن لا يعرفك تقريب وتحبيب وتواصل. شاهدها كله أنا ربك فاخلع عليك. فقال لموسى: ألقها يا موسى. انتبه كيف يكرر الاسم، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك. ما أجمل هذا الكلام وما أجمل هذا الكتاب. ذلك أن الله قال في سورة النمل أدخل يدك في جيبك، في سورة القصص قال أسلك يدك في جيبك، في سورة طه سورة الحب ونفي الشقاء والمؤانسة قال واضمم يدك إلى جناحك. هناك في سلك في إدخال، هنا في ضم. الضم غير الإدخال وغير السلك، لا يكون ضما حتى يكون تقريبا وتواصل، وفيه ما فيه من شعور الرحمة. أنت تعلم إذا ضممت بنيك، ولله المثل الأعلى، أو ضممت من تحب، فلا هذا غير الإدخال وغير المجانبة أو المواصلة. الضم هو المعنى العظيم. أضمم يدك إلى جناحك، في الصور أدخل يدك في جيبك، أسلك يدك في جيبك. الجناح أقرب من الجيب، كما قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام واخفض لهما جناح الذل. الجناح شيء منك أقرب، غير الجناح. الجيب ملبوس خارج عن الجسد، إنما الجناح شيء منك. فعندما قال اضمم للتواصل الأكثر قال جناحك. الجناح ليس ثوبا تخلعه أو تلبسه، هذا شيء منك. كل هذه المعاني القريبة كلها جاءت بعد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنا ربك فاخلع عليك. اسمعوا ما قاله الله لموسى يقوله لنا، ولكنه حد كلم به موسى لنسمعه، لو شاء ما كلم موسى ولا أسمعنا ولا أنزل هذا الكتاب. فاعلموا أن ربنا لنا كما هو لموسى عليه الصلاة والسلام، يحبنا ويقربنا ويود كل المؤمنين ويطعمهم ويعفو عن سيئاتهم ويغفر لهم ويحب لهم أن يدخلوا الجنة جميعا. فإن لم يستغفروا شدد عليهم بشيء من الهم والغم حتى الشوكة يشاكونها، فيغفر الله لهم بهم بها الخطايا. أذلك رب يعصى؟ الحمد لله أن ربنا هو الله، لا إله إلا هو. الآن نسترسل في سورة طه كما تركناكم وتركنا لكم أن تقرأوا من سورة طه. الآن نريد كما أنزل الله هذا الكتاب أن لا يكون لقوم دون قوم ولفئة دون فئة تنحصر فيه الخاصة وتدعه العامة لأسواقها وأشغالها. اقرأ عليك هذا الكتاب، هذا كتاب يسير، تدبر، ادكر بين السور. لما قال جناح؟ لما قال جيب؟ هذا بضع صفحات فقط ولك من العمر عقود. فأقل شيء أن تأتي الله يوم القيامة فيسألك قرأت من كتابي شيئا، علمت من كتابي شيئا، فإياك أن تتلجلج وتتردد، فيعلم الله أنك صرفت عمرك على السعي والكد ولم تلتفت لساعات الكتاب وصفحات الكتاب. قال اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. استمع، اضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال لنريك من آياتنا الكبرى، يعني لنريك الآية الكبرى. ماذا كان في العصا وماذا كان في اليد البيضاء، وكيف تكون اليد التي تدخل فتخرج بيضاء آية الله الكبرى التي تفوق الشمس والقمر وانفلاق البحر وإحياء الموتى عند عيسى وغير عيسى عليهم الصلاة والسلام. عليك بهذا الكتاب، ذلك الروح كله يجزئك ويجري عليك مجرى الطعام تسبيحا وتهليلا. أنت به مستبصر، أنت به مستنير. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.